أرقبه في العيش حياة يمنحني ودعائي صدقا أرفعه ورجائي ربي يقبلني للراحل أدعو رحمات يبعثها حبني يملأني للراحل أدعو رحمات يبعثها حبني يملأني يبعثها حبني يملأني شكوى الآلام تحيرني وتهيج أساي فيعصرني والذكرى آه للذكرى كالنار تضرم تحرقني شكوى الآلام تحيرني وتهيج أسايا فيعصرني والذكرى آه مع تحيات مكتبة وتسجيلات الدرر الإسلامية.